بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في كتاب القضاء. سنأخذ هذا اليوم بإذن الله عددا من الفصول. نستمع الآن إلى قراءة الشيخ فهد حفظه الله وإياكم، ومع تعليق بما يناسب الموضوع كما بينت في منهجي في هذا الكتاب وغيره بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وحكم الحاكم يرفع الخلاف لكن لا يزيل الشيء عن صفته باطنا، لحديث: فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار، متفق عليه. هذا الفصل علنا له بعض المؤلفين أو بعض المحققين: هل ينفذ حكم القاضي باطنا؟ إذا حكم القاضي لأحد، هل يعني أن هذا أصبح فعلا حقا له ظاهرا وباطنا، أي ديانة ودينا، أو لا؟ المؤلف هنا يقول، والحديث كما ترى متفق عليه: حكم الحاكم، والمقصود به هنا القاضي. الحاكم هنا القاضي، سواء كان هو ولي الأمر الأول أو من ينيبه كما مر معنا في باب القضاء وحكم القضاء. قال: لا يزل شيء عن باطنه، أي ديانة. فمثلا لو أن القاضي بالنظر للدعوى وعدم إقامة البينة حكم للمدعى عليه أن الذي بيده له، وهي في الحقيقة ملك للمدعي، ولكن القاضي عندما حكم حكم بظاهر الأمر، فهل هذا يعني أن المحكوم له وهو المدعى عليه أصبح هذا حلالا له أرضا أو عينا أو أي شيء؟ القاضي المؤلف يبين أن هذا لا يكون كذلك. القاضي ليس له إلا الظاهر، والدليل هذا الحديث متفق عليه: فمن قضيت له بشيء من حق أخيه، يعني وهو يعلم طبعا، فلا يأخذ منه شيئا، نعم، فإنما أقطع له قطعة من النار. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: فإنما أنا أقضي بنحو ما أسمع، وقد يكون بعضهم ألحن بحجته من بعض، فيكون بعضهم ألحن بحجته من بعض، فيقضي له النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ما سمع. وفي باب القضاء يجري الأمور على ظاهرها، على ظاهرها، بخلاف التشريع. فالتشريع حتى لو بين النبي صلى الله عليه وسلم حكما فيأتي جبريل ويبين له الحق في ذلك، كما حدث في قضايا كثيرة، فلا يقر على الخطأ. أما في القضاء فالنبي صلى الله عليه وسلم يحكم في الظاهر بنحو ما سمع كأي قاضي، لأنه أيضا هنا يشرع النبي صلى الله عليه وسلم للقضاة أن يحكموا بنحو ما يسمعون على حسب الدعاوى والبينات والحجج. وهذه اللفتة من المؤلف رحمه الله ومن الفقهاء، لأن مع كل أسف هناك بعض الناس من العامة يظنون أن حكم القاضي يبيح لهم الأمر ظاهرا وباطنا، أي دينا ودنيا ديانة، وهذا غير صحيح. فحتى ورد في بعض الألفاظ أو في بعض الأحاديث: ولو كان عودا من أراك، يعني مسواك، قال: ولو كان عودا من أراك. وكثير من المتخاصمين مع كل أسف يعرف الحق، وتجد الحيل وتجد الكذب، وتجد من يحلف عندما يطلب منه القاضي الحلف يحلف ولا يبالي، فهو يأخذ ظلما، فالقاضي يحكم له بظاهر. فهذا ما أراده المؤلف في هذا الباب وهذا العنوان المهم. نعم. فمتى حكم له ببينة زور بزوجية امرأة ووطئ مع العلم فكالزنا، فيجب عليه الحد بذلك وعليها الامتناع منه ما أمكنها، فإن أكرهها فالإثم عليه دونها. نعم، أحيانا نحكم ببينة، شهداء زور يشهدون أن فلانة زوجة فلان وهي ليست بزوجته، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عد شهادة الزور من أكبر الكبائر لعظم أثرها ولتعلقها بأمور عظيمة جدا. وشهادة الزور قديمة وحديثة ولم تزل، فلهذا فإنه يحكم عليه لو اتضح الأمر بعد ذلك بأنه يعلم هو هذا، فإنه يحكم عليه بالزنا، وأيضا يحكم على الشهود بالتعزير حسب ما يحكم على من شهد زورا. والمرأة أيضا إذا علمت هذا الأمر لا يجوز أن تمكنه من نفسها، أما إن أكرهها لأنه سيكون معه حكم القاضي ومعه من شهد معه، وقد يكون بعض أهلها متواطئين في ذلك، فالإثم عليه. نعم. وإن باع حنبلي متروك التسمية عمدا من ذبيحة أو صيد فحكم بصحته شافعي نفذ عند أصحابنا إلا أبا الخطاب قاله في الفروع، وكذا إن حكم حنفي لحنبلي بشفعة جوار. الآن هنا لو اختلف الاجتهاد في مسائل، مثلا تعرفون في لحم الوضوء من لحم الإبل، فالجمهور على أنه لا يتوضأ من لحم الإبل، والمذهب أنه يتوضأ منه. وكذلك هنا التسمية مرت معنا، فالمذهب يرون أنه لا، من ترك التسمية فأنه يبطل، بينما إذا حكم آخر، لأن الشافعية يرون أنها سنة، وقد مر معنا هذا أن التسمية سنة، فإذا باع حنبلي أي صيدا أو طيرا بعد ذبحه متروك التسمية، فذهب شخص الذي اشتراه وسأل شافعي وقال يجوز لك لأنهم يرونها سنة، فيقول فينفذ حكمه في هذا الأمر لأنه قد أفتاه عالم معتمدا على فتوى في مذهب من الذهب المعتبرة. نعم. ومن قلد مجتهدا في نكاح مختلف فيه صح ولم يفارق زوجته بتغير اجتهاده، أي المجتهد الذي قلده في صحته، كالحكم بذلك، أي كما لو حكم له حاكم مجتهد بصحة نكاح فتغير اجتهاده فلا يفارق. المسألة الأولى وهي في القراءة الأولى، وكذا إن حكم حنفي لحنبلي بشفعة جوار، لأن في خلاف بين العلماء هل الشفعة تكون فيما قسم أو لا للجار أو لا تكون، وقد ورد الحديث كما تعلمون وسيأتي أيضا أن الشفعة فيما لم يقسم، أما ما قسم فلا، فتختلف إذن الأقوال في ذلك اجتهادات العلماء. فيقول إذا أفتاه، نعم، إذا حكم حنفي يرى قسم الشفعة بالجوار لحنبلي الذين لا يرون الشفعة بالجوار فإنها تجوز، ثم ذكر مسألة أخرى، من قلد مجتهدا أو حكم له مجتهد بفتوى ثم أخذ بها ثم تغير اجتهاد هذا المفتي هل يعود معه؟ قالوا لا، يعني لو أن إنسانا حكم له أو أفتاه مجتهد لاحظوا وهي أي من العلماء، فبجواز أن يتزوج بدون شهود، ثم بعد ذلك تزوج وجاءه ذرية وأولاد، ثم اتضح تغير هذا المفتي، أي رأى المفتي أنه يجب أن يكون هناك شهود. وتعرفون مرت معنا 4 أركان من النكاح، الإجاب والقبول والصداق والولي والشهود، على خلاف بنوع الشهود وكيف يكونون. فيقول لو تغير اجتهاد المفتي في هذه الحالة فيبقى تبقى هي زوجته، لأنه بنى الزواج على اجتهاد معتبر في خلاف معتبر، والله أعلم. فصل. وتصح الدعوى بحقوق الآدميين على الميت وعلى غير المكلف وعلى الغائب مسافة قصر وكذا دونها إن كان مستترا بشرط البينة في الكل، لحديث هند رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه. فقضى لها ولم يكن أبو سفيان حاضرا. ويحمل حديث علي رضي الله عنه على ما إذا كان حاضرين. نقف هنا يا شيخ، هذه مثلا الآن الغائب، هل يجوز للقاضي أن يحكم على غائب؟ جاء إنسان ادعى عند القاضي على غائب وأقام البينة، الشهود. للعلماء كلام ومنهجنا هو الاختصار، فالمذهب يقولون إذا كان في داخل البلد فلا يحكم على غائب، يقال يحذر. أما إذا كان في مسافة قصر أي يشق حضوره، أو كان مستترا، فإن في هذه الحالة يحكم على الغائب. والقول الثاني في المسألة أنه لا يحكم على غائب إلا إذا تعذر حضوره، سواء كان بعيدا أو قريبا كما سيأتي. والقول الثالث أنه يحكم على الغائب حتى لو كان حاضرا، أي لو كان في المدينة. ثلاثة أقوال. الآن بدأ إذا كان غائبا، واستدل بحديث هند لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني في النفقة ما يكفيني وولدي، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هذا الحديث متفق عليه، لكن الآخرون ينازعونهم، يقولون هذه فتوى وليست حكما. الفتوى تختلف عن الحكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يفتي أحيانا ويحكم أحيانا. ثانيا يقولون لهم: أنتم تقولون إنه إذا كان في البلد فإنه لا يقضى عليه. على المذهب أبو سفيان كان في البلد، كان في مكة، ولم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن تقول إنه يحكم على الغائب في البلد أو غيره، وإما أن تقول هذه فتوى إلى غير ذلك. وقد ذكر العلماء الذين ردوا هذا القول بالاستدلال، عفوا بعبارة أدق، استدلال بهذا الحديث، ردوا بردود كثيرة حول حديث هند. وآخر ما نقول فيه القاعدة المعروفة: إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، فلا يستدل بهذا الحديث، بل قيل إنه قد يستدل به عليهم. هذا القول الأول. وعنه أي رواية، وعنه لا يجوز القضاء على الغائب، وهو اختيار ابن أبي موسى لحديث علي رضي الله عنه مرفوعا: إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء. حسنه الترمذي. والميت وغير المكلف كالغائب، لأن كلا منهم لا يعبر عن نفسه. بس بس. نعم، الحديث أولا صحيح، قصة علي حديث صحيح. نعم، ولهذا بعدما يكمل القراءة سأبين لكم الراجح بإذن الله. نعم. وأما المستتر فلتعذر حضوره كالغائب بل أولى، لأن الغائب قد يكون له عذر بخلاف المتواري، ولئلا يجعل الاستتار وسيلة إلى تضييع الحقوق، فإن أمكن إحضاره أحضر بعدت المسافة أو قربت، لما روي أن أبا بكر رضي الله عنه كتب إلى المهاجر بن أبي أمية أن ابعث إلي بقيس بن المكشوح في وثاق، فأحلفه 50 يمينا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ما قتل دادويه. ولأن لو لم نلزمه الحضور جعل البعد طريقا إلى إبطال الحقوق، قاله في الكافي. خلاصة الأمر، هذا الأثر ضعيف، هذا الأثر الذي استدلوا به على الإحضار ضعيف، لكن هل وكما قلت في الدرس الماضي قد يكون الدليل ضعيفا، ولكن المستدل عليه ليس بضعيف. فخلاصة الأمر أنه لا يحكم على الغائب إلا إذا تعذر حضوره، ولم أيضا يستطع أن يقيم وكيلا. أحيانا الإنسان قد يتعذر حضوره لكن نستطيع أن نقيم وكيلا عنه كما هو الآن موجود الدعوة المحامي هو وكيل يأخذ وكالة أولا بالقضية ولا يحضر. كثير من الناس لا يحضرون المحاكم خاصة كثير من التجار ولهم معاملات كثيرة ودعاوى لهم وعليهم فهم يقولون وكلاء فهم لا يحضرون لكن يحضر الوكيل والوكيل نبعنا لكن إن تعذر الحضور أحيانا ولم يقم وكيلا فحتى لا تتعطل الحقوق فإنه يحكم على غائب بشر أن المدعي يأتي بالبينة التي مرت معنا أن الحق له أما إذا لم يأتي بالبينة فلا. وكذلك المستتر المختفي سواء كان اختفاء بإرادته أو بدون إرادته لأنه الآن وهذا واضح كثير من الذين عليهم حقوق يختفون هذا أمر شائع ومعروف حتى عند الدوائر الحكومية حتى سمعت رجلا يقول أنا لا أصلي إلا في البيت لأنني مطلوب وليس عندي قدرة على السداد وهكذا فيستترون يغابون يسافرون يخرج إلى مكان بعيد إلى البر فهذا ما حتى لا تضيع حقوق الناس فالقاضي إذن يحكم عليه غائبا. فهذا خلاصة والراجح في المسألة ولهذا لا ننتظر إلى نقول حتى يحضر فإذن هذا أعدل الأقوال أنه لا يجوز الحكم على غائب إلا إذا تعذر حضوره سواء كان قريبا أو بعيدا ولم يتمكن من إقامة وكيل أو كان مستترا أي مختفيا والله أعلم. نعم. ويصح أن يكتب القاضي الذي ثبت عنده الحق أي كل حق لآدمي لا في حد لأن حقوق الله تعالى مبنية على الستر والدرء بالشبهات إلى قاض آخر معين أو غير معين كأن يكتب إلى من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين من غير تعيين بما ثبت عنده ليحكم به وبما حكم لينفذه. هنا الآن نقف. هذه مسألة جديدة يعني بعضهم وضع فيها فصول كتاب القاضي إلى القاضي. إذا كان القاضي عنده معاملة فبعد النظر فيها رأى إحالتها إلى قاض آخر هل تجوز إحالة القاضي للقاضي؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء فبعض العلماء يقولون أنه يجوز إحالة القاضي للقاضي إذا كان في حقوق العباد أما في حقوق الله فلا يحيل. لاحظوا الأقوال سأذكر ثلاثة أقوال. القول الثاني أنه لا يحيل قاض إلى قاض إلا إذا كان مسافة قصر وأراد أشق على القاضي فيحيله. القول الثالث أنه تجوز إحالة القاضي إلى القاضي سواء كانت في حقوق الله أو في حقوق العباد. مثال حقوق العباد اختلفوا على أرض أو غيرها. حقوق الله سبحانه وتعالى كقضية فيها حق لله كالزنا أو سرقة أو غيرها فيها شيء مشترك كالقذف فإن فيه جزء من حق العباد لأن يجوز الإنسان أن يتنازل عن حقه وفيه جزء من حق الله كما في سورة النور وترتب الأحكام أنه يحكم عليه بالفسق من قذف غيره ولا تقبل شهادته وكما مر معنا في سورة النور عدة أحكام فهو حق لله لكن قال العلماء هنا يغلب حق الذين قالوا بالتفريق حق الآدمي وبعضهم قال يغلب حق الله. وخلاصة الأمر بعد بحث المسألة وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز إحالة القاضي للقاضي سواء كان لحق العباد أو لحق الله. وهذا الموضوع أيضا من زاد مزيد البيان إما أنه أحال من أول ما نظر في القضية، عندما جاءت القضية قال أرى إحالته، لاحظ. وإما أنه يحيلها بعد أن نظر في القضية وجمع أدلتها واستمع للخصوم، لكن قبل أن يحكم أكمل كما يقولون الضبط، ضبط القضية، فيكتب للقاضي الآخر: حضر عندي فلان وفلان واستمعت إليهم وسمعت من المدعي وسمعت من المدعى عليه، فالقضية كاملة الأركان وعليك الحكم. لاحظ اختلاف عن الأولى، الأولى ما نظر فيها، مجرد أن عرف القضية واطلع عليها بالإحالة أحالها. الحالة الثالثة أن يحكم، لكن أحيانا تحتاج إلى تنفيذ، وأنتم تعلمون أن كانوا المنفذ يحضر أحد القضاة، يحضر التنفيذ. الآن صار تحال للإدعاء العام كما تعلمون، عن طريق الإمارة، عن طريق الشرطة، الإدعاء العام هو الذي يحضرون التنفيذ. القاضي ينتهي بالحكم الواقع الآن، بعد الحكم تتولى الجهات المسؤولة، وإن كان في بعضها خاصة كالقصاص فإنه يحضر القاضي. القاضي هناك قاضي يحضر ويتأكد من أن الشخص هذا هو الذي حكم عليه بالقصاص، لأنه أحيانا قد يقع خطأ نحو ذلك. إذن هذه ثلاث حالات. قد يقول القاضي لماذا يحيل القاضي، قد يقول القائل لماذا يحيل القاضي، لأسباب كثيرة. أحيانا يكون القاضي يرى أنه منضغط في العمل وغيره أخف ويريد تسهيل على المسلمين، فيقول لا أحيل هذه القضية، نعم، لأنه قد يتأخر، إذا جاء قد تجلس عندي 4 أشهر 5 أشهر، بينما القاضي الآخر يمكن أنها في أسبوع أو أسبوعين، وهذا يحدث. قد يكون القاضي في بلد ويمكن إحالة الدعوة إلى بلد آخر بدون ضرر على المتخاصمين، فهذا سبب. أحيانا وأثار إليه الفقهاء أنه يرى أن أحد المتخاصمين لو حكم عليه لسبب قطيعة رحم وسبب فرقة في العائلة، أو وجيها له شأن لا يستطيع هو أن يحكم عليه، فيريد أن يحيلها، قالوا هذا سبب معتبر. وكذلك عند التنفيذ، هذه كلها أسباب تدعو القاضي، أحد القضاة أحيانا، إلى أن يحيل القضية. طبعا بعض العلماء قال أنه في موضوع القضاء إذا كانت مسافة إلى آخر يكون في مسافة قصر، ولو أما إذا كان للتنفيذ فلا، وهكذا خلاف يسير لا أرى الدخول فيه. فنخلص إلى أنه يجوز للقاضي إذا كان هناك سبب معتبر حتى لا تطول الدعوة، فإحالة القضية إلى قاض آخر، سواء كان كما قرأ الشيخ معين يقول أحيلها إلى القاضي فلان بالتعيين كما مر معكم، أو غير معين بالوصف يقول أحيلها إلى قاضي مثلا، لو قلنا في الرياض إلى قاضي مزاحمية أو قاضي الخرج لأن مثبات قريبة، أو قاضي الدرعية، ما تضر القضاة، ما تضر المتخاصمين، فيحيلها بالوصف، سواء كان من أجل كما قلنا من أصل النظر في القضية، أو من أجل أن هو نظر في القضية ليحكم فيها القاضي، أو من أجل التنفيذ. فهذا هو القول الراجح، والله أعلم. نعم. ويكتب بصورة الدعوى الواقعة على الغائب بشرط أن يقرأ ذلك على عدلين ثم يدفعه لهما، لأن ما أمكن إثباته بالشهادة لم يجوز الاقتصار فيه على الظاهر كالعقود، قاله في الكافي. وقال في الشرح: وحكي عن الحسن وسوار والعنبري أنهم قالوا إذا عرف خطه وختمه قبله، وهو قول أبي ثور. هذه مسألة الآن على القول بأنه يحيل القضية بعد أن نظر فيها أو حكم. المذهب يقول ليقرأ القضية على شاهد عدل، ويقول أنقل الكلام للقاضي الآخر بأنني نظرت القضية سواء قالوا حكمت فيها بكذا وكذا أو لا. والقول في هذا المسألة، وقيل أنه يكتفي في إذا ختم عليها كما هو موجود الآن. وقال شيخ الإسلام يكتفى بشاهد واحد لأنه رسول، يكتفى بواحد يقرأ القضية على شخص واحد. والقول الواقع الآن أنه لا يحتاج لهذا كله. أولا أن ختم أنه لا يلزم أن يقرأها، بل قد يكون من الستر ألا يقرأ عليه، يختمها ختم مثبت ويرسلها مع واحد أو مع اثنين عدول، أو يرسلها الآن بالبريد أو ما يسمى بالإحالة الرسمية. اليوم قامت المعاملات الرسمية، لأن المقصود حتى التثبت، القاضي الآخر يطمئن أنها جاءت من هذا القاضي ليس الدعوة، أو قد يكتبها أحد الخصوم، واليوم الحيل كثيرة جدا، فقد يدعي إنسان ويعمل قضية ويقول للقاضي الفلاني أرسل لك هذا الموضوع ولم يفعل ذلك. فالشاهد اليوم المعاملات الرسمية، الإحالة الرسمية، محكمة إلى محكمة أو عن طريق وزارة العدل أو كما قال شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين بالبريد المسجل أو البريد الممتاز، تصل واضحة وهي مختومة. وأيضا كلما كانت مقفلة أولى من أن يطلع عليها الشهود، حتى لو كانت قضية أخرى، لأنه قد يتحدث الشهود أنه حدث بين فلان وفلان. الشهود ليس الشهود على القضية، الشهود في النقل، هذا غير الشهود الذي مر معنا لإثبات الحق، هذا مجرد شهود للنقل من قاضي إلى قاضي. فنقول بأي طريق وصلت القضية للقاضي الآخر، طريق موثوق سواء بشاهدين أو بشاهد واحد أو بالبريد المسجل الممتاز أو بالمعاملة الرسمية، فكل هذا جائز والله أعلم. ويقول فيه طبعا هذا نعم يقول تفضل عفوا يا شيخ. ويقول فيه: وإن ذلك قد ثبت عندي، وإنك تأخذ الحق للمستحق، لما روى الضحاك ابن سفيان قال: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، رواه أبو داود والترمذي. هذا الحديث منقطع، هذا الحديث ضعيف لأنه منقطع. أما ما ذكر المؤلف أنه يقول كذا وكذا لا يلزم، هذا اجتهاد من القضاة، القاضي يكتب ما يراه مناسبا للعدل في القضية. أما نقول له اكتب كذا أو كذا لا يلزم، هو يرى كيف تكون الإحالة. نعم. وقلت لكم سابقا، وإن كان ليس في باب القضاء مباشرة، الشيخ عبد العزيز رحمه الله بن باز إذا قدم له أحد موضوع وراه من باب الحقوق قال: لا أنت من أي محكمة، من أي بلد عفوا؟ قال: أنا مثلا بلد الفلاني. فقال إن عنده اكتبوا بالموضوع للقاضي البلد ويغلفه الشيخ ويرسله لقاضي البلد. صحيح موضوعنا أنه من قاضي إلى قاضي، لكن من مفتن إلى قاضي، فلا يفتي الشيخ لأن يرى هذه لا تدخل فيها الفتاوى، والقاضي يجب أن يسمع ولا يحكم فيها الشيخ إطلاقا، لكنه أيضا أقول يكتب الشيخ فيها بما يراه مناسبا، أنه عرض علينا فلان قضية الفلانية وهي بين يديكم لتحكموا فيها بما ترون، والله أعلم. نعم. فيلزم القاضي الواصل إليه ذلك العمل به لإجماع الأمة على قبوله، لقوله تعالى: إني ألقي إلي كتاب كريم، ولأنه صلى الله عليه وسلم كتب إلى ملوك الأطراف وإلى عماله وسعاته. هذه الحديث صحيح، الحديث صحيح، وهذه آخر نقطة في هذا الفصل أو الباب. المؤلف يقول يلزم القاضي الواصل إليه ذلك العمل بهذا. هنا مسألتان: هل يلزمه قبول الإحالة أو يلزمه العمل؟ لاحظ الفرق. أما قبول الإحالة فمن حق القاضي المحال إليه أن يعتذر عن قبول الدعوة، لأنه إذا كان الأول قد اعتذر عنها فمن باب أولى أن يعتذر المحال إليه لسبب معتبر. قد يقول يعني مثلا يكون الذي أحالها مثلا لسبب ضغط العمل أو لأي سبب آخر، الآخر قال: لا لا تناسب، أنا لو حكمت فيها حدث مشكلة في داخل العائلة، في الأقارب، في البلد الذي أنا فيه، يعني سبب آخر. هذا أحالها لسبب معتبر وذاك ردها لسبب آخر معتبر، فنقول لا يلزم، لا يلزم إذا ذكر سببا معتبرا. طيب إذا قبل فيجب أن يحكم بما عندنا ثلاث حالات: حالة أنه لم ينظر فيها القاضي الأول، أو نظر فيها ولم يحكم، هذه طبيعي أن القاضي المحال إليه يحكم بما يراه، لأن القاضي الأول لم يبين الحكم، كل ما في الأمر ضبط المسألة اللي هو الضبط. ويتعرفون الآن أن عند كل قاضي كاتب اسمه كاتب ضبط، هؤلاء الذين يضبطون والخصوم يتحدثون، يملي عليه القاضي في كتاب الضبط، اسمه كتاب الضبط، فيضبطون فيه القضية، فهو إذا انتهى من ضبطها أحالها، لكن لم يحكم، لأنه معروف أن القاضي بعد أن يسمع المتخاصمين ويضبطها يقول تأتون بالوقت الفلاني من أجل الحكم، فغالبا يكون سماع الحكم وقت آخر، فقد بعد أن انتهى من ضبطها أحالها. من هنا القاضي الجديد يحكم بها لأنه لم يحكمها. لكن طيب إذا كان حكم بها وأحالها وما على ذلك إلا التنفيذ، فلا يجوز له أن ينقض الحكم، لأن هذه مسألة دقيقة، القاضي لا ينقض حكم القاضي. ولذلك ترفع الآن لجهة الاستئناف، فالاستئناف والتمييز سابقا لا ينقضون الحكم، إنما يعيدون ملاحظات على القاضي نفسه، فإن أصر أحالوها إلى قاض آخر ورأوا أن حكمه باطل، فهم لا ينقضونه مباشرة. وأحيانا ترفع للمحكمة العليا على حسب القضية، لابد أن يعطى سدا للذريعة القاضي نوع من الحصانة أنها لا تنقض أحكامه، وإلا إذا كان هذا إذا حيلت عليه ثم ما ناسبت الشخص المحكوم عليه أحيلت لقاض آخر، حدثت مشكلات وحدث تلاعب وحدثت أهواء وحدثت خصومات وطالت القضية، فيعطى ولو كان اجتهاد القاضي الآخر يخالفه، يعني لو اجتهاد يعني كأن يقول قاضي آخر لو كانت عندي لحكمت بكذا، هذا الذي حكم هو قاضي ومجتهد، فلا ينقض القاضي حكم القاضي أبدا، إلا في الصورة كما قلت لكم إذا مرت بمراحل قضية الآن الاستئناف أو المحكمة العليا لديهم طرق معينة متى يمكن أن تنقل القضية، تنقل القضية لقاض آخر إذا رأت الجهات الأعلى نقلها، والله أعلم. نعم. باب القسمة، أجمع عليها لقوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى الآية، وقوله ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، وحديث إنما الشفعة فيما لم يقسم، وقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم بين أصحابه ولحاجة الشركاء إليها ليتخلصوا من سوء المشاركة، وذكرت في القضاء لأن منها ما يقع بإجبار الحاكم عليه. هذا الآن باب اسمه باب القسمة. سؤال، ما هي القسمة؟ القسمة هي القسمة بين شركاء في الميراث، شركة أصحاب شركة أرادوا أن يقسموا شركتهم، أرض معينة يريدون أن يقسموها، إلى غير ذلك. طيب لماذا ذكرت في باب القضاء مع أنها تدخل في باب المواريث، كتاب المواريث، تدخل في باب الشركات، تدخل في أبواب كثيرة، في باب الأوقاف؟ قال هذا اصطلاح ذكروها، وقد أجاب المؤلف على هذا السؤال بإجابة سريعة، قال ذكروها لأن فيها قضية الحقوق، ولأن منها كما سيأتي ما يحتاج إلى إجبار، والإجبار لا يكون إلا للقاضي والحاكم، أما إذا لم يكن فيها إجبار فالأمر يسير كما سيأتي بالتراضي. أشياء فقط ناحية فنية، أنا ما نطيل في هذا الموضوع، أن سبب أن أليق وأنسب باب تذكر فيه القسمة مع أنها ليست خاصة في كتاب القضاء، قد لا تحتاج إلى قاضي، قد يتفق اثنين شركاء أن يقسموا بينهم، قد يتفق اثنان أن يأتي بشخص يقسم بينهم، يأتون بمحامي يقسم بينهم، وهكذا، ليست خاصة بالقضاء، لكن لأنه جزء منها قد يحتاج إلى إجبار، والإجبار اختصاص القاضي في الحقوق، ليس اختصاص لا محامي ولا غيره. نعم، ما دامت لأنها ستأتي الآن أنها تنقسم إلى قسمين القسمة. نعم. طبعا وقسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحاب الأحاديث، حديث إنما الشفعة فيما لم يقسم اللي قلت لكم قبل قليل سنأتي إليه، هذا حديث صحيح عند البخاري، حديث صحيح، حديث صحيح. وأيضا قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم بين أصحابه، هذا صحيح واقع، هذا واقع وواضح. نعم، فهو أيضا صحيح. نعم. وهي نوعان، قسمة تراض وهي ما فيه ضرر أو رد عوض، وقسمة إجبار وهي ما لا ضرر فيه ولا رد عوض. طيب نقف الآن، لاحظ هذا الكلام دقيق جدا أيها الأحبة. قسمة تراضي وهي ما فيه ضرر، كيف تراضي وفيه ضرر؟ لاحظوا، الأول ما يقرأ الواحد النص يقع عنده إشكال، اللي فيه ضرر لو أحيانا تريد أن تقسم أرض هذا تراضي، جاءوا بك لتقسم الأرض، ومهما قسمت لن تكون القسمة 100%، سيكون فيها لواقع الأرض مثلا، لطبيعة البضاعة، نعم فيها نوع من الضرر. فهذه تحتاج، ما دام يمكن أن يحدث ضرر، أن يحدث ضرر فتسمى قسمة التراضي، لا بد أن يتراضي يعني. أو رد عوض، يكون فيها رد بعض المبلغ، قد تتم القسمة وقد يكون أيضا كما قلت رد عوض، ولهذا تحتاج إلى تراضي. نأخذ مثال في هذا الجانب، لأنه أحيانا عندما رد العوض، لما تريد تقسم أرض ما تنقسم الأرض إلا أن يعطى بعضهم تعويضا، ما تنقسم تماما مهما حاولت، تقسم يمكن الأرض لكن واحد تختلف موقعها، فهذه مثلا 500 متر، هذه 500 متر، هذه على شارعين، هذه على شارع. في هذه الحالة لا بد يعوض الذي على شارع، وقد يكون هذا أيضا على شارع أو شارع، لكن هذا شارع رئيسي وهذا شارع فرعي، فلا بد فيها رد عوض، معناه فيه تعويض، هنا لا بد من تراضي. أذكر يحدثني أحد الأشخاص يقول أن رجلين وهما أحياء، نسأل الله لنا ولهم الخاتمة، من كبار التجار، قرر القسمة، قسمة أموالهم بالمليارات. يحدثني أحد ممن شارك في القسمة، يقول فشكلوا لجنة، ابن هذا وابن هذا، يعني أحد ابنائهم ومحاسب، يقول أنا حاضر معهم مرجح، يقول أموالهم بالمليارات، فتوقعت أن نحتاج إلى أسابيع أو أشهر، يقول انتهينا بساعة، ساعة واحدة فقط، يقول نحن جالسون، يقول الأرض الفلانية كم تسوى؟ 8 ملايين. طيب يقول الواحد للآخر لك كل لي، فوضوا من آبائهم تفويض كامل، قال لكم خلاص سجلها، يقول نحن نسجل، الأرض الثانية يمكن تسوى 9 ملايين مقابلة، كسجل لفلان، يقول بساعة واحدة انتهينا بعد العصر من كل هذه المليارات، وهي مبلغ ضخم جدا. هذه تراضي، لأنك لو حصحصت ودققت لوجدت أن في بعض هذه العمارة وهذه العمارة، هذه لك وهذه لي، هذه تسوى 8 ملايين وهذه 9 ملايين، لو كان في، أو يكون أحيانا الرد عوض أيضا، طيب هذه 8 ملايين وتنطبق عليها، أو 9 ملايين حتى نرد مليون الفرق ونقسمه مرة أخرى حتى تتساوى، هذا رد عوض أيضا، فتحتاج أيضا تراضي. فهذا معنى التراضي. أما قسمة الإجبار الذي ليس فيه ضرر ولا رد عوض، كيف جاء شخص قال أنا وشريكي شركاء، هذه الشركة الآن قيمتها بالسوق 10 ملايين ومقيمة تماما كما هو الآن أسعار، قال آخر لا أنا لن أقسم، يجبره القاضي، يقول إما تأخذ وإلا تقسم، إما تشتري، لأن الآخر خلاص أنا انتهيت لا أريد أستمر في المشاركة، أو عندي ظرف أريد مال سيولة، نعم أريد أقسم نصيبي، وهي ممكن القسمة أيضا مما يمكن القسمة البيع، وقد تكون أرض تماما إذا قسمت تماما ما يزيد سعر هذا عن هذا، يؤتى بالعقاريين ويقولون هذه على تقسم على شارع رئيسي قسمين، وهذا فرعي وهذا فرعي، فكلها تماما لا تتأثر، هذه ليس فيها ضرر، لكن بعضهم يتعنت يقول أنا لا أريد أقسم، هذا هوى وتعنت، والشريك يقول أنا أريد أخرج من الشركة، فيجبر على ذلك. ولهذا نصيحة خاصة قد تكون خارج عن الموضوع، وإن كان أعرف الأغلب الأخوة الله يحفظهم وهم فقراء يعني، وحول فقراء ليسوا أصحاب شركات، وأنا أذكر واحد من الشباب أرسل لي رسالة كان يتحدث من الليل، قل له 5 ريال 20 ريال 30 ريال 100 ريال، كما قيل لأحد السلف لما طلب من الأمير قال أطلب، قال أريد 1000 درهم، فلما خرج قال 1000 درهم تطلب من الخليفة 1000 درهم، قال في شيء فوق 1000 درهم ولا والله لا أعرف رقم فوق 1000 درهم، هذا أعلى ما عنده. فالشاهد أن هذا القسم أحيانا يكون فيها إشكال هوى معاندة، فالنصيحة للشباب كما تدخل تضبط الخروج، إذا شاركت مع إنسان حتى لو في سيارة لأن الدخول سهل، المشاركة سهل، لكن ما تمر يمكن فترة إلا بدأت المشاحة. أنا أعرف، أعرفهم جيدا، اشتركوا بسيارة حتى ما أزعل الشباب، هذا الكلام عام 91 هجري، 500 ريال كل واحد دفع 125 ريال، تستغربون في سيارة ب500 ريال؟ نعم. وأذكر اسمه موسكوفيتش، أصلها روسية، واحد سيطر على السيارة هو اللي رايح جاي، والآخرين أحيانا. طيب، فهذا أحيانا يكون سيطر، ما وضعوا النظام للخروج، وإن كان بينهم تراضي على كل حال، وإذا التقوا الآن يمزحون ويتذكروا، وباعوها بعد سنتين ب500 ريال الحمد لله. نعم، خدمتهم خدمة كبيرة، وكان أكثر خدمتها مشاريع خيرية، لأنه من طلاب العلم وهذا الخير. إذا دخلت أي مشروع في سيارة، في بيت، في أي شيء، أضبط كما ضبطت الدخول أضبط الخروج. قلت طيب، وإن حدث تنازع، يقول واحد استغفر الله، لا تشاعم يا أخي، لا تكتب، لا لا بكتب. وإن حدث تنازع بيننا، وإن حدث خلاف، لا يلزم أن تصل للمحاكم، رأيك نكتب، يحكم فيها من نرضاه، واحد أو اثنين أو ثلاثة، بدون تصل للمحاكم، لأن لو وصلت المحاكم شانت النفوس. الدخول دخلوا بنية طيبة وخرجوا بنفوس سيئة. فلذلك هذه نصيحة أنبه لها الشباب، قد يكونوا ما مروا بهذه التجارب، وسهل جدا عند الدخول الأمر. نعم، مثل أيضا هذه تصلح لكم، هذا عليكم عند الزواج، أحيانا الواحد خلاص رغب بها البنت، يبدأ أهله يضيفون هذه الشروط ويوقع. لا، نعم أضبط. أذكر حضرت، أنا حضرت مناسبة الزواج عقد، فكان في شرط الولد إن حرج يقول لا، وشرط صعب، تجربته، سنه، رغبته في الزواج. أبوه تدخل قال لا نقبل بهذا الشرط. طبعا كان الموقف محرج، أنا حاضر، موقف محرج، والناس مناسبة وعدم ما بينوا الشرط من قبل، المفروض تتم الشروط بالتفاهم قبل حضور كاتب العقد، لكن قيل في كتابة العقد نشترط كذا، وهو من الشروط الصعبة، ليس من الشروط المعتبرة مثل سكن، تأمين سكن أو إكمال دراسة أو شيء، لا. فتدخل والده وقال لا ما نقبل. تشاور أهل البنت وذهبوا وشاوروا فقبلوا باعتراضه. لما خرج قال له يا بني لماذا سكت؟ لأنه أحال إليه. قال والله أنا في وضع حرج ما أستطيع أتكلم. فتكلم عنه أبوه. فأحيانا عند الدخول في قضايا في الزواج يسهل الدخول لكن يصعب الخروج. فلذلك هنا يأتي قسمة التراضي وقسمة الإجبار، والله أعلم أطلت فيها لأهميتها. نعم، فلا قسمة في مشترك إلا برضا الشركاء كلهم، حيث كان في القسمة ضرر ينقص القيمة، لحديث لا ضرر ولا ضرار، رواه أحمد ومالك في الموطأ. هذا صحيح واضح، هذا الذي قلناه، لا بد من الرضا، لأن ما دام يمكن يترتب ضرر لا بد أن يتفقوا. نعم، كحمام ودور صغار بحيث يتعطل الانتفاع بها أو يقل إذا قسمت. نعم، يعني تصور لو واحد عنده ستة مثلا، واحد طلب الخروج أراد يقسم صار له 100 متر، ماذا يفعل 100 متر اليوم؟ أو أن إلى جهة لا يمكن، قد لا تكون إلى شارع، إذا ما وجد تراضي حدث الإشكال. نعم، وشجر مفرد وحيوان وأرض ببعضها بئر أو بناء، ولا تتعدل بأجزاء ولا قيمة، لأن فيها إما ضررا أو رد عوض، وكلاهما لا يجبر الإنسان عليه. نعم، هذا واضح، إذا ترى هذا واضح الكلام، واضح. وحيث تراضيا صحت وكانت بيعا يثبت فيها ما يثبت فيه من الأحكام من خيار مجلس وشرط وغبن ورد بعيب، لأنها معاوضة. وإن لم يتراضيا ودعا أحدهما شريكه إلى البيع في ذلك، أو إلى بيع عبد أو بهيمة أو سيف ونحوه مما هو شركة بينهما، أجبر إن امتنع دفعا للضرر. نعم، هنا الآن في أشياء قد يعترض وفيه ضرر، هنا يأتي الإجبار، وإن كان خصص فصلا خاصا في قسمة الإجبار قد لا نأخذه اليوم، نأخذه إن شاء الله في الدرس القادم. نعم، فإن أبى بيع عليهما، أي باعه الحاكم، بيع عليهما أي بيع نيابة عنهما، لا يفهم من عليهما أنه يباع عليهما، لا، هم الآن يريدون الخروج من القضية ومن الشركة، أي بيع عليهما، أي باعه الحاكم نيابة عنه، سواء باع على أحدهما اشترى أو أنه على طرف آخر، على طرف آخر. نعم. وقسم الثمن بينهما على قدر حصصهما، نص عليه في رواية الميموني وحنبل. نعم، هذا أيضا طبيعي أنه يقسم على حسب، هنا جاء باب القسمة، يقسم المبلغ. نعم. ولا إجبار في قسمة المنافع بأن ينتفع أحدهما بمكان والآخر بآخر، أو كل منهما ينتفع شهرا ونحوه، لأنها معاوضة فلا يجبر عليها الممتنع كالبيع، ولأن القسمة بالزمان يأخذ أحدهما قبل الآخر فلا تسوية لتأخر حق الآخر. أحيانا في قضايا لا يجبر فيها. أنا أذكر مثلا عندنا في القرية كانت بئر واحدة فيها عين ماء، وشركة بين أبناء عم، كل واحد له مزرعة، المزرعة كل واحد له مزرعته تماما نعرفها، والبئر واحدة، لكن متفقون قد اتفقا على أن كل يوم واحد يسقي يوم، هذا يسقي اليوم وهذا يسقي غدا، ولا في ضرر عليهما. وأذكر أنه توفي أصحاب رحمهم الله أصحاب الحقوق ولم يقع أي مشكلة، ولا أعرف حتى أن وقع مشكلة بعد وفاة والدهم. طبعا ما كانت الظروف، قد يقول قائل لماذا ما أخذوا بئر أخرى، لم تكن الأمور سهلة كما ترون، ولم يكن في كما يسمى الارتواز. نعم، فكان أبدا اليوم لفلان معروف واليوم لفلان، وقد أحيانا يعينون 6 ساعات في أول النهار و6 ساعات في آخر النهار، لأنهم لا يسقون في الليل، يستغلون في النهار. المهم أحيانا لا يلزم، ليس فيه ضرر، لا شرب ولكم شرب يوم معلوم، هنا ما فيه ضرر، لو كان في ضرر ما أخذ هذا وحاشا. نعم، هذا الظلم، الله سبحانه وتعالى حرم على نفسه الظلم، وكذلك سال عليه السلام، فهي تشرب يوم ولا يتعدون عليها وهم يشربون يوما، هذا مما لا يكون فيه ضرر. نعم. فإن اقتسماها بالزمن كهذا شهرا والآخر مثله، أو بالمكان كهذا في بيت والآخر في بيت، صح جائزا ولكل الرجوع متى شاء. فلو رجع أحدهما بعد استيفاء نوبته غرم من فرد به، أي أجرة غرم من فرد به، أي أجرة مثل حصة شريكه مدة انتفاعه. وقال الشيخ تقي الدين، قبل قول الشيخ هذا الآن لو اتفق أن هذا يوم وهذا يوم، أن يكون هذا الآن يسقي يوما وهذا يسقي يوما، فلما سقى الأول قال الآخر لا أنا ما عندي استعداد، الأول الذي سقى، هل يجوز أن يقيم سقياه بالأمس وتوزع بينهما، أو يجبر يقول لما حتى يسقي صاحبك يوما ثم ترجع؟ المذهب يقول هنا فأنه يمكن أن يرجع، والصحيح أنه لا يرجع، الصحيح أنه لا يرجع، يأخذ إذا لم يتراضى يقول الآخر لا أنا أريد أسقي يومي. أو مثلا سيارة، هذا له يوم وهذا له يوم، أو أسبوع وأسبوع، فلما أخذ الأول أسبوعه رجع وقال لا أنا لا أرى أن يأخذ أسبوع، ما أستطيع أستغنى عن السيارة، فصحيح أنه لا يحق له ذلك. المؤلف يقول تقيم المدة الأسبوع الماضي كسيارة إجرة وتقسم بينهما، يعني لما نقول خلال الأسبوع ب1000 ريال إذن يأخذ 500 ريال الثاني، والقول الآخر لا إذا لم يرضى يأخذها أسبوع، لأنه قد يقول ماذا أنت تنفعني 500 ريال، أنا أريد السيارة لمدة أسبوع، كما أخذت أنت أسبوع أنا أخذها أسبوع. بعد أن ينتهي أسبوعه هنا في هذه الحالة يتفقون على الأمر، والله أعلم. نعم. فلو رجع أحدهما بعد استيفاء نوبته غرم من فرد به، أي أجرة مثل حصة شريكه مدة انتفاعه. وقال الشيخ تقي الدين لا تنفسخ حتى ينقضي الدور ويستوفي كل واحد حقه. هذا هو الأقرب العدل، أن ما دام هذا أخذها أسبوع كما قلنا سقيا أي شيء مشترك واضح، فالآخر قال لا أنا أريد أخذ حقي، أو يسكن، يعني قد يكونون أحيانا اشتروا شقة في مكة، هذا يذهب شهر وهذا يذهب شهر، أو يقول لك أنت 20 اليوم الأولى من رمضان وأنا لي 10 الأواخر من رمضان، واتفقوا على هذا الأمر بالدور، ولكن لما انتهى الأول وسكن 20 يوما وجاءت 10 الأواخر طمعا قال ودي أجلس 5 أيام من حقي نصيب، المؤلف يقول تقدر القيمة بالعشرين يوم الأول وتقسم العشر الأواخر مثلا. وقول شيخ الإسلام ابن تيمية لا، ما دام اتفق على هذا الدور الأول سكن عشرين يوما في هذه الشقة أو في هذه العمارة في مكة مثلا، فمن حق الثاني أن يأخذ، يقول أنا رتبت أموري على أنني أنا أذهب الآن أبحث عن شقة قد لا أجد، أو قد تكون غالية، أو قد لا تناسب. وهذا هو العدل، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية هو القول الصحيح في هذه المسألة. هذا هو ما نقف عنده، لأنه يصعب أن ندخل في قسمة الإجبار. ونسأل الله التوفيق والسداد والإعانة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.